تاميرو لا تاتوان دايا ورا تشوازي خالتاني خوينا لشم لا رقاي سار ترازي خالتاني خوينا لشم لا رقاي سار ترازي La rege tar tirazi Qandale wed barnada Narje aslini tawed Bashad na bendush menan Ba firmeshi rejawed Bashad na bendush menan با فرمیشی رجاله ترمی رولا تاتوان دایا ورا پیشوازی خلطانی خوین لاشم لغیقی تار فرازی خلطانی خوین لاشم لا ريغي تار ترازي دا زانم دا يا سوزن براد و بيس نوراد دارغي دا برجيب ومن دل جواكو تا نوراد دارغي دا برجيب ومن دل ادواكو تانورا ترمي رولا تاتوا دايا ويا بيشوازي خالتاني خوين الاشم لا ريقي تار فرازي خالتاني خوين الاشم لا ريق سار فرازي باد بقر يلا سر لا شيخ ويني نم تاما شكل رنجنا أصيباها ريجنم تاما شكل رنجنا آسوی بهاری جینم ترمی رولت هتوا دایا ورا پیشوازی خالتانی خوین لاشم لغیقی تار فرازی خالتانی خوین لاشم لا ريقي تار فرازي لا با شهيد بوني من ون ما كان ريبا زكم تادا بنا آزادي قال بي آواتكم تادا بنا آزادي قال بي آواتك ترمي رولتها تواب بخانيا تعواني كشتني بنا حق سنده وكشتني بنا حق شونه وشونه يعني كذب القاتل خلف الوردقار ده ترمي جل جلاله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما تاميرو لا تاتوا دايا ورا بيشوازي خالتاني خوين لاشم لريق سار في رازي خنطاني خوين لا شم لريق سار في رازي تاني رولات هاتوا دايا ورا بيشوازي.